حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من حديث التراث. مستمعينا الكرام، حلقة اليوم سوف تكون مع واحد من علماء الشريعة والقانون. إنه الأستاذ الدكتور زكريا البري، الذي ولد في العاشر من شهر إبريل عام 1921 بمحافظة البحيرة. حصل الدكتور زكريا البري على الشهادة العالمية من كلية الشريعة عام 46، والعالمية مع الإجازة في القضاء الشرعي، ثم العالمية مع الإجازة في التدريس بكلية اللغة العربية. انتدب الدكتور زكريا البري وزيرا للأوقاف والعدل، وقد رحل عنا الدكتور زكريا البري في 19 من شهر فبراير عام 1991. واليوم مستمعينا الكرام سوف نستمع إلى الدكتور زكريا البري وهو يحدثنا تحت عنوان مدرسة الصلاة اليومية. بسم الله الرحمن الرحيم. شرعت العبادات في الإسلام تربية وتدريبا على الخير الخاص والخير العام، ومدرسة روحية لتزويد الإنسان بطاقات روحية قوية تأخذ بيده إلى طريق الخير والفلاح. فالصلاة وهي عماد الدين ومظهره وشعيرته الأولى، تذكير دائم بالله ذي الجلال والإكرام، وتجديد للإيمان، وتلاوة لآيات القرآن تبين للمصلي طريق الهدى والنور، وتبعث فيه الدوافع إلى عمل الخير والبر، وتصونه عن ارتكاب الشرور واقتراف الآثام. وقد شرعت الجماعة في الصلاة ليكتمل معناها ومغزاها، ويزداد خيرها، ويعم نفعها، فيكون فيها تدريب يومي على الطاعة والنظام، تتساوى فيه الرؤوس كما تتساوى الأقدام في الصفوف، وليكون فيها تمرين دائم على العمل الجماعي المشترك، وصورة صادقة طيبة للجماعة المسلمة في طاعة إمام الإسلام، ووحدة الصف والهدف، واستقامة الناس وتضامنهم، والمساواة التامة بينهم وقوفا أمام الله، لا فرق لأحدهم على غيره إلا بالتقوى والعمل الصالح. ثم جعل الإسلام الجماعة في المسجد الجامع شرطا لازما في صلاة الجمعة لا تصح بدونها، لتكون مؤتمرا أسبوعيا أعم وأشمل، يستمع فيه المسلمون إلى كلمة الإسلام وتوجيهاته، وإلى علاجه الناجع لكل ما يجد في حياتهم ومجتمعاتهم. وقد جعل الله سبحانه وتعالى من شعيرة الصلاة وسيلة لترسيخ عادة النظافة والطهارة في حياة المسلم، ولها الأثر الواضح في قوة الجسم وصحته وجماله. ولهذا لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، وضوءا في الأحوال العادية، وغسلا في حالات خاصة، فإذا لم يوجد الماء أو حال دون استعماله حائل وتعذر الطهارة الظاهر، اكتفينا بطهارة الباطن، وتيممنا التراب النظيف الطاهر، وهو أخو الماء في أصل الحياة، ومنه خلقنا وإليه نعود، تذكيرا بالمبدأ والنهاية. هذه هي الصلاة الإسلامية وأهدافها وغاياتها، ولهذا كانت عماد الدين، ومن أقامها بأحكامها وحكمها فقد أقام الدين، ومن تركها شكلا أو موضوعا فقد ترك الخير كله. والسلام عليكم ورحمة الله. كان هذا حديث مدرسة الصلاة اليومية بصوت الدكتور زكريا البري وزير الأوقاف الأسبق. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.